بيان صفة صلاة العيد وأنها تصلى ركعتين، تصلى ركعتين، يأتي الإمام بعد تكبيرة الإحرام بست أو سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام من الركعة الأولى يأتي بخمس تكبيرات، في الركعة الأولى يأتي بسبع أو ست، لأنه ورد الحديث فكبر سبع تكبيرات، وبعض العلماء يرى أن هذه السبع بما فيها تكبيرة الإحرام فتكون الزوائد ست، وبعض العلماء يرى أن هذه السبع غير تكبيرة الإحرام فتكون التكبيرات الزوائد سبع. والاستفتاح يشرع بعد تكبيرة الإحرام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام استفتح لأنها أول الصلاة، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا إحدى الاستفتاحات الواردة، وإن استفتح بغير ذلك كأن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، فقد ورد هذا وورد غيره. فبعد أن يستفتح يكبر التكبيرة الأولى من التكبيرات الزوائد، ويشرع بعد التكبيرة الأولى من التكبيرات الزوائد أن يأتي بذكر. بعض العلماء اختار أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعض العلماء قال لا يشرع هذا بعينه لأنه لم يرد وإنما الوارد الذكر، فإن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فحسن، وإن أتى بأي ذكر أجزأ، لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد فحسن، ثم يأتي بالتكبيرة الثانية من التكبيرات الزوائد ويقول مثل ذلك وهكذا. فإذا كبر التكبيرة الأخيرة سواء كانت السادسة أو السابعة فإنه لا يأتي بذكر كما جاء به بين التكبيرات السابقة، وإنما يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى، ويأتي ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. فبعد التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة يأتي بالاستفتاح وهو سنة، هو سنة من سنن الصلاة، ثم يكبر ست أو سبع تكبيرات زوائد يأتي بذكر بين كل تكبيرة وتكبيرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يأتي بما تيسر له بين التكبيرات الزوائد، ثم بعد التكبيرة الأخيرة يأتي بالتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم البسملة، ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأها الإمام جهرا، والمأموم يحاول قراءتها في سكتات الإمام. وموضعها في صفتها وموضعها، في موضعها أي أن صلاة الاستسقاء تصلى في الأماكن التي تصلى فيها صلاة العيد، أي أنها في الصحراء إلا في الحرمين لفضيلتهما، فتصلى فيهما صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. وهي الحكم سنة، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى ما قبل الزوال، والمبادرة في تأديتها بأول النهار أولى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم. والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: سنة الاستسقاء سنة العيدين، وهي كما تقدم ركعتان، يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، وإن قرأ في الركعة الأولى بسورة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وقرأ ما تيسر في الركعة الثانية، فالكل جائز. ولا يشرع لها أذان، فلا يشرع لها الأذان، صلاة الاستسقاء لا يشرع لها الأذان، كما لا تشرع لها الإقامة، لأن الأذان مخصوص بالصلوات المكتوبة والإقامة كذلك. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة. وإذا أراد الإمام، أراد إمام المسلمين الخروج لصلاة الاستسقاء، فيحسن أن يخبر الناس بذلك من قبل، من أجل أن يتهيأوا لهذا الخروج بما يناسبه. ويسن للإمام أن يعظ الناس، يذكرهم بالله ويرغبهم فيما عنده، ويحذرهم من المعاصي، ويأمرهم ويرغبهم في رد المظالم، ويحثهم على الصدقة وعلى فعل الخير، لأنه أحرى للإجابة. فإذا خرج الناس متهيئين لذلك، تائبين إلى الله، راغبين فيما عنده، متسامحين فيما بينهم، متواصلين متراحمين، فإنه حري أن يستجاب لهم، لأن التشاحن يسبب الفرقة، وفرقة المسلمين سبب في عدم استجابة دعائهم، كما أن الظلم سبب لرد رد الدعاء وعدم قبوله، وأكل الحرام من ربا وغيره سبب لعدم قبول الدعاء. فيتوب المسلمون إلى الله جل وعلا لعل الله أن يستجيب لهم. وأكل الحرام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأسباب التي تمنع الإجابة، فحينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، وذكر في أول الحديث أنه يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يقول عليه الصلاة والسلام بعيد كل البعد أن يستجاب للمرء دعاءه إذا كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، وإن كان معه من أسباب إجابة الدعاء الشيء الكثير، معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير، لكن عارض هذا أكل الحرام. فمن أسباب الإجابة إطالة السفر، المسافر مستجاب الدعوة، والشعثة والغبرة من أسباب إجابة الدعاء، ومد اليدين ورفعهما إلى الله جل وعلا من أسباب الدعاء، والإلحاح وتكرير الندى بقول العبد يا ربي يا ربي من أسباب إجابة الدعاء. لكن كل هذه الأسباب لم تنفع لكون المطعم حرام والمشرب حرام وغذي المرء بالحرام. فحري بالمرء إذا رغب أن يكون مستجاب الدعاء عند الله جل وعلا أن يأكل الحلال ويجتنب الحرام. ولما قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ليكن طعامك طيب يعني من كسب طيب، ليكن طعامك حلال حتى تكون مستجاب الدعوة. فيأمر الإمام لأنه قائد الأمة وهو الذي يرغبها في الخير وينهاها عن الشر وهو قدوتها، يأمرهم بالتوبة، والمبادرة بالتوبة والصدق فيها من أسباب إجابة الدعاء، لأن المرأة إذا أقلع عن المعصية بصدق وإخلاص حري أن يستجيب الله دعاءه. والخروج من المظالم يتحلل بعضهم من بعض، ويرد الظالم المظلمة إلى من ظلمه، فهذا من أسباب الإجابة. ويأمرهم بترك التشاحن، وإن كان بينهم شحنة ونحوها فيتحلل بعضهم من بعض ويتسامحوا حتى يخرجوا إلى الله بقلوب نظيفة. فالتشاحن كما ورد في الحديث سبب من أسباب حرمان الخير. يقول عليه الصلاة والسلام خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. فينبغي للمسلمين التسامح فيما بينهم وخاصة الأقارب، وأن يتزاوروا ويطلب بعضهم الحل من بعض ليخرجوا إلى ربهم طالبين منه الغيث بقلوب طيبة نظيفة ليستجيب الله جل وعلا لهم. ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعني يحدد لهم اليوم الذي يخرجون فيه حتى تجتمع دعوتهم فترتفع إلى الله جل وعلا فلعل الله أن يستجيب. فيخرج الجميع كلهم بالصفة الآتية متذللين متضرعين إلى الله طالبين منه الغيث. ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. ويخرج الإمام وغيره في حال نظافة، لأن المؤمن مأمور بالنظافة دائما وأبدا وخاصة عند الاجتماع، عند اجتماع المسلمين في مكان ما، فيحسن أن يكونوا في حالة نظافة وطهر واغتسال حتى لا يتأذى بعضهم من رائحة بعض. يتنظف ولا يتطيب، الطيب يشرع في الأعياد، وأما في الاستسقاء فلا يشرع الطيب، لأن المرأة يخرج متخشعا متذللا خاضعا لربه. لقول ابن عباس رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فهذه أكمل صفة يخرج بها الإمام والرعية اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. ومعه أهل الدين والمحافظة على طاعة الله والابتعاد عن أوامر والابتعاد عن معاصي الله، وأهل الصلاح والشيوخ كبار السن، لأن هؤلاء حري أن يستجاب لهم. وكما خرج النبي خرج عمر رضي الله عنه وأمر العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه، ويخرج معه الصبيان المميزون، يعني من فوق السابعة ودون البلوغ، يقال له صبي مميز. وهؤلاء حري أن يستجاب لهم، لأن قلوبهم نظيفة ولا ذنوب لهم تمنع الإجابة. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. وإذا كان في البلد أهل ذمة وأرادوا الخروج مع المسلمين للاستسقاء فلا مانع من خروجهم، لكن لا يخرجون مع المسلمين خوفا من أن ينزل عليهم عقاب فيعم الجميع، ولا يسمح لهم بأن يخرجوا في يوم منفرد عن أيام المسلمين، لئلا ينزل المطر في يوم خروجهم فيفتتنون أو يفتتن بهم ضعاف الإيمان من المسلمين، وإنما يخرجون منفردين عن المسلمين ويدعون الله، لأن الله جل وعلا يستجيب الدعاء من المؤمن ومن الكافر في الدنيا وفيما يتصل بأمور الدنيا، والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه. فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. فيصلي بهم الإمام أو نائبه، يصلي بهم بالمسلمين بعد خروجهم للاستسقاء، يصلي بهم الإمام أو من ينيبه الإمام كخطيب الجمعة ومن يتولى ذلك نيابة عن الإمام، يصلي بهم ركعتين. تقدم بيان صفتهما أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بعدها بست أو سبع تكبيرات، لأن الكل صح، ست أو سبع تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها، ويستحب أن يأتي بذكر بين كل تكبيرة وتكبيرة من التكبيرات الزوائد، ويأتي بالاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، والتعود والبسملة بعد التكبيرة الأخيرة من التكبيرات الزوائد. ثم بعد الركعتين يخطب بهم الإمام خطبة واحدة، ليست كخطبة الجمعة وإنما هي خطبة واحدة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بالاستسقاء إلا واحدة. يفتتح هذه التكبير، هذه الخطبة بالتكبير أو بالحمد لله، لأن الكل ثبت لقول ابن عباس رضي الله عنه: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد، أي خطب خطبة افتتحها بالتكبير أو يفتتحها بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين. ويكثر فيها، أي في هذه الخطبة، الاستغفار، لأن الاستغفار من أسباب نزول الغيث، كثرة الاستغفار من أسباب نزول الغيث، كما قال الله جل وعلا في سورة نوح عن نوح عليه السلام أنه قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكثرة الاستغفار من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب نزول الغيث بإذن الله. فيكثر الاستغفار ويحرص على الآيات الوارد فيها ذكر الاستغفار فيأتي بها في الخطبة، ويكثر الدعاء كذلك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه، لأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء حتى رفعهما طويلا حتى بدا بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام من شدة رفعه ليديه. ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به، لأنه كلما حرص الإمام أو الخطيب أو المسلم على التأسي بالقدوة والإمام الهادي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أتقى له وأقرب لإجابة دعائه ودعاء من معه، فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي خطبته وفي ذكره لله وفي دعائه، ويحرص على الإتيان بالدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. ومنه ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما سحا طبقا دائما نافعا غير ضار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. هذا دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب للإمام أن يأتي به في خطبته، ويسن بعد ذلك أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويدعو ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن تفاؤلا بتبدل الحال وتغيرها من حال إلى حال أحسن. ومثله كذلك إذا كان على المرء مشلح فيبدله كذلك، أو الغطرة أو الشماغ أو نحوها مما على رأسه أو على كتفيه فيقلبها ويبدلها تفاؤلا بتبدل الحال، ويتركه على وضعه حتى يخلعه مع ملابسه، ويقتدي به الناس في هذا الفعل. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. إن حصل الغيث قبل الخروج ويسألون الله جل وعلا المزيد ويشكرونه سبحانه وهو المستحق للحمد والشكر، ولا يخرج إلا إن كانوا عينوا يوما للخروج وتهيأوا لذلك، فيخرجون ويدعون الله جل وعلا بالمزيد ويشكرونه ويحمدونه على فضله. وينادى الصلاة جامعة. يرى بعض الفقهاء رحمهم الله أنه ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة على الابتداء والخبر أو على الإدراء، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى الاقتصار في صلاة الاستسقاء وفي غيرها من جميع الأفعال والعبادات على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل إعلام الناس بالخروج لصلاة الاستسقاء فلا ينبغي لهم النداء لذلك، وإنما يعلمون بأي طريقة يراها الإمام مناسبة يعلم الناس بالخروج، ولا ينادى لها لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنداء لها. وليس من شرطها إذن الإمام. وليس من شرط صلاة الاستسقاء أن يأذن بذلك الإمام، فتصح صلاة الاستسقاء ولو لم يأذن بها الإمام. ومثال ذلك أن يكون أناس مثلا في سفر انقطع عنهم الماء ولم يجدوا ماء، فيستسقون يتضرعون إلى الله جل وعلا أن يسقيهم. وقد حصل هذا كثير من بعض الصالحين، يكون في متاهة من الأرض وينفذ عنهم الماء ولا يجدونه حولهم، فيستسقون يطلبون السقيا من الله جل وعلا فينزل عليهم الغيث، فصلاتهم الاستسقاء صحيحة. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر. ويسن بعد نزول المطر أن يقف في أول المطر ليصيب ثيابه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقول أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه الإمام مسلم. وفعل هذا سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. وكذا يستحق أن يخرج إليه إذا جرى الوادي خارج البلد، أن يخرج الناس إليه ويتوضأ ويغتسل منه، لأنه رؤي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله طهورا فنتطهر، الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. وإن زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية. وإذا نزل المطر وخيف من زيادته، كثر المطر وخيف من زيادته، فيستحق للمرء أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام. الضراب الروابي الصغار، الأماكن المرتفعة من الأرض، والآكام جمع أكمة، وهي على وزن جبال، وهي الجبال الصغيرة. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية، مطامن الأودية ومجاريها، ومنابت الشجر، الأماكن التي تنبت بها الشجر. فيقول: اللهم حوالينا ولا علينا، أي اجعله حولنا نستفيد من خيره، ولا تجعله علينا نتضرر به. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وينبغي للمؤمن أن يكون على صلة بربه جل وعلا دائما وأبدا، يطلبه الغيث، فإذا زاد يطلب من ربه جل وعلا أن يمنع عنه الضرر، لأنه لا أحد يأتي بالخير سوى الله، ولا أحد يدفع الضرر سوى الله جل وعلا. وعلى المرء أن يقول إذا نزل المطر، يستحق له أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، أي هذا المطر جاءنا من فضل الله ومن رحمته جل وعلا علينا، لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بفعلنا ولا بنوع كذا أو بسبب كذا، فالمطر من الله جل وعلا. وكما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انفتل من صلاة الفجر على إثر سماء من الليل، يعني على إثر نزول مطر من الليل، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لأن نسبة فضل الله جل وعلا وعطائه إلى غيره كفر بالله، فالمطر من الله، فلا يجوز لنا أن ننسبه إلى النوء الفلاني أو إلى الكوكب الفلاني، وإنما يجوز أن نقول مطرنا في شهر كذا أو مطرنا في نوء كذا، يعني نزل المطر من الله جل وعلا في هذا الوقت، ولا نقول بنجم كذا أو بنوء كذا أو بكوكب كذا، يعني كأن النجم سبب للمطر. وأعظم من هذا أن يعتقد أن المطر من النجم، وهذا كفر بالله. فيستحق للمرء أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، أي هذا المطر جاء فضلا من الله ورحمة منه على عباده. ويكثر من حمد الله جل وعلا وشكره، لأن الحمد من أسباب تكاثر النعم ومن أسباب الاستدامة، كما أن كفر النعم من أسباب سحبها وأخذها وتحولها عن العباد. يقول الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما استديمت النعم بمثل الشكر، فعلى العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة، ونعم الله جل وعلا كثيرة لا تعد ولا تحصى، أن يستديمها بشكر الله والاعتراف بأنها منه جل وعلا، وأن يستعين بها على طاعته، وأن يواسي بهذه النعمة إخوانه المحرومين منها. فهذا من أسباب استدامتها ومن أسباب كثرتها وتوفرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.